لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى، وبشرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول صاحب المنظومة، قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح صلى الله عليه وسلم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. هذا البيت ابتداء يتناول مسألة أيضا من مسائل العقيدة، وهي مسألة وجوب التزام السنة، وجوب التزام السنة. وإن تناولها هو على هذا النحو، ذلك لأنه ربما كان في زمانه كما سينوه الشارح مسألة شيوع آراء يعني الرجال، سواء كانوا من العلماء المجتهدين أو كانوا من أصحاب البدع والعياذ بالله. فربما شاع في هذا الوقت يعني الأخذ بآراء الرجال وأقوالهم وترك كلام أو الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. يعني إذا ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه قول أحد من الناس، ولو كان يعني أعظم الناس قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. فابن عباس رضي الله عنه لما اختلف الناس في مسألة المتعة في الحج، فقال بعض الناس: قال أبو بكر وعمر كذا وكذا، وابن عباس كان يقول لهم قولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، فقالوا له: ولكن أبو بكر وعمر قال كذا وكذا. قال: أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل أو تمطر السماء عليكم حجارة، أو كما قال رضي الله عنه، أي أنكم إذا قدمتم آراء الرجال على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه، هذه فتنة، وربما يكون معها العذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى. أما الشارح قال رحمه الله: قوله آراء الرجال يعني تخرص الذين يقولون بغير علم، فالقول على الله بغير علم قول محرم. والحقيقة إنه يعني قول الشارح رحمه الله تعالى يعني كأنه رحمه الله حصر آراء الرجال المذمومة في الذين يقولون على الله بغير علم. ولعل والله أعلم أن هذا لا ينحصر في هؤلاء فقط، بل ولو كان من العلماء المجتهدين المشهود لهم بالعلم، إذا عارض قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يدع هذا القول وأن يترك هذا القول، ولو كان هذا من أتقى الناس كما أشرنا لحديث ابن عباس واختلافه مع الناس في نسبة الرأي والقول لأبي بكر وعمر تقديما له على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله تعالى قال: إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تتخرصون وتقولون في الدين بغير حق، وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالأحكام. فالذين يتخرصون ويحلون ويحرمون بآرائهم فهؤلاء مبتدعة، أي الذين يحلون ويحرمون مضادة لكلام الله ورسوله. أما أقوال العلماء المجتهدين فمنها أحيانا ما يخالف ما جاء في الكتاب أو في السنة، كما في بعض أقوال أهل العلم، لكنه مجتهد ومأجور ولم يكن قد ظهر له ربما الدليل يوم أن قال هذا القول، فهذا أيضا داخل في آراء الرجال التي ترد إذا عارضت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت. قال: ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. البعض والعياذ بالله يصله ويعرف ويسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصر والعياذ بالله على يعني القول بالرأي ومخالفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال أهل البدع والعياذ بالله وأهل الأهواء. وذم الله تعالى مشرك العرب الذين يحرمون ما أحل الله في قوله عز وجل: قل أذكرين حرم أم الأنثيين. وفي قوله جل وعلا يعني العرب قد والعياذ بالله يعني قالوا من عند أنفسهم بالتحريم والتحليل لأشياء ما حرمها الله سبحانه وتعالى، فكانوا يحرمون بعض يعني الدواب ويحلون بعض الدواب ويجعلون لها يعني طقوس ويعني أنساك ونحو ذلك، هذا كله من يعني قولهم على الله بغير علم. قال: وفي قوله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وما أشبه ذلك. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، أي التي يقولونها بغير علم أو حتى اجتهد فيها الصالحون لكنهم لم يكن بلغهم ما يخالفها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآراء تترك ويعرض عنها حتى ولو كانت من العلماء الصالحين. قال: قوله فقول رسول الله أزكى وأشرح. قال: يعني إذا جاء القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه واجب الاتباع، هو أولى بأن يقدم. ولهذا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. الإمام أبو حنيفة من أشهر الأئمة الذين كانوا يقولون بالرأي، ولسيما أنه في زمانه لم يكن علم الحديث قد يعني وصل إلى يعني ما وصل إليه بعد زمانه رحمه الله تعالى، زي كان يستعمل الرأي كثيرا وتأثر به تلامذته. ومع ذلك هو رحمه الله الذي يقول: إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، خلاص يترك كل قول آخر. قال: وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر. وهذا أيضا من ورع هؤلاء الأئمة والتزامهم السنة رحمة الله عليهم. فمالك يقول، وكان مالك يجلس في يعني محراب النبي صلى الله عليه وسلم يدرس ويعني يلقي على الناس، فكان يشير لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منا إلا وراد أو مردود عليه، يعني كلامه يا إما يرد عليه أو مردود عليه، يعني إلا صاحب هذا القبر، إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكله مقبول على العين والرأس. وكان الشافعي رحمه الله تعالى فيما ينسب لهم يقول: مذهبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربما بعض الناس يقول أنا أقول بقول الشافعي ولا أنا أقول بقول الشافعي، فكان الشافعي يقول مذهبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، أو كلمة نحوه. فهذا كله يدل على أن هؤلاء الأئمة الأعلام المجتهدين الذين كانت لهم آراء يأخذ بها الناس، هم أنفسهم يقولون في الناس: لا تلتزموا آراءنا إن خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جاء القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقدم على قول كل أحد، سواء في العقائد أو في الأحكام أو ما شابه ذلك. يعني في كل يعني نواحي الدين فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، إلا ما ثبت أنه من قبيل اجتهاده في أمر دنيوي ليس هو شرع ولا وحي، كما مثلا في مسألة أو في حكاية أمره صلى الله عليه وسلم لهم بتأبير النخل، فإنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تأبير النخل، وكانوا يؤبرون النخل، يعني عملية كده بيعملوها في النخل تساعد على يعني أن يخرج الثمر بطريقة معينة في وقت أحسن نحو ذلك يعني. فلما أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يخرج الثمر على نحو ما كان يخرج، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رأي رأيته يعني من أمر الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا أمر دنياوي محض، أمر دنياوي محض. طيب هل معنى ذلك أن الناس لهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر لهم أن الأمر ليس أمرا دينيا وإنما هو أمر دنيوي؟ الجواب: الأدب لا، حتى لو كان هذا أمر دنيوي الأدب لا، لأنه مؤيد صلوات الله وسلامه عليه وموفق ومسدد بالوحي، فهذا الأمر الدنيوي الذي يتكلم فيه لا بد أن نظن أنه هو الخير حتى ولو ظهر بعد ذلك، كما في مسألة تأبير النخل مثلا، أو مثلا في مسألة تجهيز الجيوش ونحو ذلك، أو النزول في مواقع معينة. لكن لا مانع من أن يعرض أو استغفر الله من أن يعرض الناس ما عندهم من الرأي، إذا كان أمر دنيوي أن يعرض الناس ما عندهم من الرأي في أدب وليس اعتراضا، فضلا عن أن يقال هذا أمر دنيوي إحنا هنمشي اللي إحنا عايزينه، هذا ليس من الأدب مع العلماء والمشايخ، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من ما يذكر في ذلك القصة التي صححها كثير من أهل السير، وهي قصة الحباب بن المنذر رضي الله عنه، أو خباب، لا أذكر أوي صاحب، وهو لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يواجه المشركين يوم بدر نزل في منزل، فقال له هذا الصحابي الجليل: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله أم هي الرأي والحرب والمكيدة ولنا أن يعني نقول فيه ما نقول؟ قال: بل هي الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، أرى أن هذا ليس هو المنزل، وإنما المنزل كذا وكذا وكذا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، فنزل على رأيه وأمر بتغيير المنزل، وتحول إلى ما أشار به هذا الصحابي رضي الله عنه. إذن فأمر الوحي والدين لا يجوز لأحد أن يقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم أعظم جيل عرفته البشرية في التزام أدب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام سنته والتزام شرعهم، ضربوا الأمثلة الرائعة. الكثيرة جدا. يعني ولعل من ذلك مثلا هذه الفتاة التي يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها ليخطبها لرجل من أصحابه، وكان رجلا دميما غير جميل فقيرا من أصحابه، وهو يعني جليبيب. فلما ذهب ليخطبها لجليبيب اعترضت أمها واعتذر أبوها وقالوا زوجها جليبيب فقير دميم ما فيه يعني ما يعني. فسمعت الفتاة رأي أبيها وأمهم يتكلمون، قالت أرضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لي؟ قالوا نعم. قالت وتقدمون رأيكم على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجوني فإنه صلى الله عليه وسلم لا يضيعني أو كلمة نحوه. فهذا مما يعني يبين لك كيف كان هؤلاء رضوان الله عليهم في التزامهم السنة، التزامهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزامهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من أمر الوحي حتى. والمواقف في ذلك في الحقيقة كثيرة جدا. قال الشارح وسبب قول هذا النظم أنه ابتلي في زمانه بأناس يتركون الأحاديث الصحيحة ويأخذون بآراء الرجال. وفيهم يقول الإمام أحمد، وذل برضو من بين هؤلاء الفئة من الناس يعني أو هذه الفئة من الناس من بينها المتمذهبين بعصبية وجهل، وده كان شائع في فترة زمنية قديمة التمذهب على الأئمة خصوصا الأئمة الأربعة والتعصب لأقوال الأئمة ولو عارضها أو لو عارضت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج علينا في هذا الزمان فئات من هؤلاء الجهل والعياذ بالله الذين يظهر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعارضونه بقول الشافعي وقول أحمد وقول فلان وقول فلان. قال وفيهم يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. اللي يجترئ على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويرده يوشك أن تصيبه الفتنة فيهلك، والعياذ بالله على هذه الفتنة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان هيأتي من يكون جالسا على أريكته قاعد والمكيفات حواليه وقاعد على الدكة الكبيرة والكنبة الكبيرة الفخمة المتنجدة، سبحان الله. قال يوشك أن يأتي في آخر الزمان رجل متكئ على أريكته، سبحان الله، يقول لا نأخذ إلا القرآن، فما وجدناه في القرآن قبلناه ولم ما لم نجده لا نقبله. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها عنده والعياذ بالله، ويردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا رأيناه طلعوا علينا في الإعلام ليل نهار والعياذ بالله. قال كذلك من آراء الرجال البدع، فإن كثيرا يبتدعون بآرائهم ما لم ينزل الله به سلطانا ويطيعهم أتباعهم، وينطبق عليهم قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال فالواجب أن تجتنب تلك البدع وأن تترك تلك الآراء والتخرصات التي يقولها أناس بغير علم حتى ولو كانوا مجتهدين، إذا تبين خطأهم فإن البعد عنهم أولى. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا ضربوا المثل الرائع في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بموقفين. الموقف الأول لصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يأتيه الصحابي الجليل الآخر أبو موسى الأشعري وقد مر بمسجد في الكوفة ووجد قوما من الناس يجلسون في حلقة، وفي وسط الحلقة رجل جالس يقول سبحوا الله مئة، يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله لغاية ما خلصوا الدين. كبروا الله 100، الله أكبر الله أكبر، وهكذا. هللوا الله 100، لا إله إلا الله، وهكذا. فلما مر بهم أبو موسى رضي الله عنه نظر إليهم ويعني شابه أو في نفسه شبهة من هؤلاء، لكنه خاف أن ينكر عليهم لما هم عليه من الذكر في الظاهر، عادين بيذكر ربنا، الناس عمين يقولوا سبحان الله ولا إله إلا الله ونحو ذلك. فجاء إلى أبي عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان هو فقيه وعالم الكوفة يومئذ، فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا في مسجد كذا لم أره في عهد النبي أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن أنكره. فقال وما هو؟ قال كذا وكذا. فقام معه عبد الله بن مسعود وانطلق إلى هذا المسجد ودخل على القوم، فلما رآهم الناس رحبوا به، عبد الله بن مسعود العالم الأكبر. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه إما أنكم أهدى من رسول الله، فسألهم ابن مسعود قال ما تفعلون؟ قالوا كذا وكذا. قال إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم أصحاب بدعة وضلالة. ينتم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده جبتوا الزيادة دي واللي هو معرفش يوصلها أنتوا عرفتوا توصلوا لها، فأنتم أهدى منهم، وإما أنكم أصحاب بدعة وضلالة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير لم يبلغه. فالنية الصالحة مش كفاية، ده أنا قصدي كذا، ده أنا مش ده أنا ده أنا بحب أفعل الخير ونحو ذلك. الموقف الثاني وهو موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يجلس وبجواره رجل فعطس الرجل، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر يا هذا قل الحمد لله، ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني اللي انت قلته ده أو الذي قلته هذا. طب هو الرجل ماذا قال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي طبعا بقى لو جماعة بتوع دلوقتي بقى درويش والصوفية بقى والجماعة اياهم بتوع دلوقتي كل حاجة بالأوامر دلوقتي بأمر مش عارف الوزير بتاع الأوقاف، اعملوا الصلاة على النبي بأمر الوزير، إنما بالشرع لا، فنسأل الله العافية. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال للرجل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، مع أن الرجل يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بقى لو جماعة إياهم دول هيقولوا لعبد الله بن عمر أنت مش بتحب النبي، أنت شكلك سلفي باين عليك وأنت بتحبش النبي، هم الجماعة دول اللي ما بيحبوش الناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصلوات البدعية اللي بيعملوها. فقال له ابن عمر ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس قال الحمد لله. فانظر إلى التزام هؤلاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أدق الألفاظ. لماذا؟ لأنه إذا النهاردة تركنا لفظ زيادة بكرة لفظين بكرة ثلاثة بكرة السنة تمشي ويبقى البدعة تعود ويضيع الدين. وهكذا اليهود والنصارى ضاع دينهم بهذه الطريقة، والعياذ بالله، إن يدخلوا عليه بدع والشرع يمشي ويبعد. يعني مثلا زي حكاية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة اللي كان عايز يعملها وزير الأوقاف بعد صلاة الجمعة. طب يعني لو قلنا حتى هنسلم إنها يمكن تنفع، طيب يبقى كده ضيعنا سنة الأذكار اللي بعد الصلاة. الناس بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يفرغوا للأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاص هتضيع الأذكار، تضيع السنة وتأتي البدعة والعياذ بالله. وهذا شأن البدع، أن البدع والعياذ بالله تطارد السنة، ونعوذ بالله من البدع وأهلها. نقف على البيت يعني أو البيتين الأخيرين من هذه المنظومة